فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 4 صلوات فيه. ولنعم المصلى وليوشكن ألا يكون للرجل مثل شطر فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا، أو قال: خير من الدنيا وما فيها. رواه الطبراني والبيهقي بإسناد صحيح. ومن فضائله أيضا ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا 3، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد أن لا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه النسائي بإسناد صحيح. فالصلاة في المسجد الأقصى تخرج العبد من الخطيئة ويعود كيوم ولدته أمه. إخوة الإسلام، وقد كان المسجد الأقصى معراج النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لبيان فضله والإشارة إلى قدره. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمراد بالبركة في هذه الآية البركة الحسية والمعنوية. فأما الحسية فهي ما أنعم الله تعالى به على البقاع المجاورة له من الزروع والثمار والأنهار، وأما المعنوية فهي ما اشتملت عليه هذه البقعة من جوانب دينية، حيث كانت مهد الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. المسجد الأقصى أولى القبلتين، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه إلى بيت المقدس زمنا حتى حولت القبلة إلى الكعبة المشرفة بمكة المكرمة. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فوجه وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسجد الأقصى أحد المساجد التي لا يستطيع الدجال أن يدخلها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله عن الدجال: لا يأتي 4 مساجد: الكعبة ومسجد الرسول والمسجد الأقصى والطور. رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. وسيكون القدس الشريف حاضر العالم الإسلامي في آخر الزمان. فعن عبد الله بن حوان الأزدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسه أو على هامته مقدم الرأس، فقال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ودلت الدلائل المذكورة على أن ملك النبوة للشام والحشر إليها، فإلى بيت المقدس وما حوله يعود الخلق والأمر، وهناك يحشر الخلق، والإسلام في آخر الزمان يكون أظهر بالشام، وهو أحد المساجد 3 التي لا تشد الرحال إلا إليها. قال عليه الصلاة والسلام: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى، رواه البخاري ومسلم. أعز الله القدس والمسجد الأقصى وسائر مساجد المسلمين، وحررهما من دنس اليهود المغتصبين. أقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي لا يستحق الحمد سوى وأشهد أن لا إله إلا الله عز جاهه وجل ثناؤه وتقدس في علاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم، وتعاونوا على البر والتقوى، واستمسكوا بالعروة الوثقى. إخوة الإيمان والإسلام، إن موطنا هذا شأنه ومنزلته، ومسجدا هذه فضائله ودرجته، لحري أن يبدى بالنفس والنفيس ويبذل من أجله الغالي والرخيص. فكان لزاما على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها أن ينصروا هذا القدس الشريف ويحرروه من دنس اليهود الغاصبين والصهاينة المعتدين، الذين ما فسدوا يستخدمون شتى الطرق ومختلف الأساليب لطمس معالم هذا الصفح الإسلامي العظيم، يزيفون الحقائق ويغيبون التاريخ ويستغفلون الناس في تشويه صفحة التاريخ الناصعة ودفن الحقائق القاطعة الرافقة. لقد أحاطت يا عباد الله بالقدس والمسجد الأقصى أحداث جسام تنذر بمخاطر عظام، وأخطر ما يهدد مدينة القدس اليوم تلك المحاولات المستميتة لتهويدها وسلبها من أيدي أهلها الحقيقيين في فلسطين والاعتراف بها عاصمة للكيان المغتصب. وهذه جناية فاضحة وجريمة منكرة بحق القدس وأهلها، واستهتار بالحقوق التاريخية والشرعية لهذه المدينة الإسلامية المقدسة. إن القدس الشريفة ليست قضية الفلسطينيين وحدهم، واستردادها من أيدي المحتلين ليس مسؤوليتهم بمفردهم، بل هي قضية المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي في خطر حقيقي يوجب على الأمة جمعاء شعوبا وحكومات ودولا ومؤسسات أن يهبوا لمواجهة هذا التهديد بكل الوسائل المشروعة لرد اليهود عن غيهم وانتزاع فلسطين والأقصى من شرهم. إنها أمانة في عنق كل مسلم ومسلمة، كل بحسب قدرته واستطاعته. أيها المسلمون، إننا ومع كل هذه الغطرسة الصهيونية لعلى ثقة بالنصر والظفر واسترداد الحق المغتصب وتطهير الأقصى من رجس المجرمين، تصديقا بوعد الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم القائل: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، مهما امتد الظلام واستمرأ الظلمة الإجرام، فإن الحق سيرد وإن الباطل سيطرد، ما نصر المسلمون دينهم وكانوا يدا واحدة في وجه عدوهم. عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. أخرجه أحمد بإسناد صحيح. قال مطرف: نظرت في هذه العصابة فوجدتها أهل الشر والخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة. قال صلى الله عليه وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. رواه أحمد والترمذي بإسناد صحيح. ولله در القائل: إنا لمن أمة الله يكلؤها نبيها أحمد فاروقها عمر. أقسمت بالله ربي لا شريك له يا أمة الحق إن الحق منتصر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عز جاهك وتقدست أسماؤك. اللهم لا يرد أمرك ولا يهزم جندك. سبحانك وبحمدك انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي كل مكان يا قوي يا متين. اللهم آمن روعاتهم واحمي مقدساتهم واحفظ دينهم وصن أعراضهم. اللهم رد المسجد الأقصى إلى حوزة الدين وطهره من دنس الغاصبين وانقبل فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أبقي للإسلام مهجته واحمي للإيمان حوزته وانشر في الأرض دعوته وأعلن في العالمين حجته. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولسائر المسلمين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لهداك واجعل أعمالهما في رضاه واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا دار أمن وإيمان ودار عدل وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم ردنا ونساء المسلمين إلى دينك ردا جميلا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.